فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لا إن لا أقول إن لا إن لا تزد ياهن بعدها أو لا تمطها إن ربك لبالمرصاد